أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. شرع في بيان ما يشترط لوجوب الفتوى، فقال ويشترط لوجوب الفتوى شروط منه. الشرط الأول وقوع الحادثة المسؤول عنه، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. هناك فرق بين جواز الفتوى ووجوب الفتوى، فإذا اختل شرط من شروط جواز الفتوى حرمت، فالمسألة ليست هينة. فإذا تمت شروط الجواز فهل تجب الفتوى؟ هذا ما يعرض له. يشترط لوجوب الفتوى شروط، والشروط الثلاثة السابقة شروط لجواز الفتوى لا لوجوبها. فباعتبار الشروط الثلاثة الأولى لا يجوز الإقدام على الفتوى إلا إذا تحققت الشروط، وباعتبار الثانية لا يجوز الإحجام عن الفتوى إذا تحققت هذه الشروط، لأنها تكون حينئذ واجبة، يعني أنه تجب الفتوى إذا تحققت هذه الشروط. الشرط الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، فلا بد أن تكون الفتوى واقعة، فإن لم تكن واقعة لم تجب عليه الفتوى. ولهذا كان بعض السلف إذا سئل عن مسألة قال هل وقعت؟ فإذا قالوا لا قال نحن في عافية منها لا نجيبك حتى تقع، لأنه يأتي أحيانا بالمفترضات فيقول ما تقولون في كذا مما لم يقع أصلا. فإذا جاءك شيء من ذلك فقل هل وقع هذا؟ فإن قالوا لا قل إذن دعوه حتى يقع. وهذا ربما يكون له حظ من النظر، فقد يكون من المصلحة ألا تفتي بها قبل أن تقع، لأنك لو أفتيت بها قبل أن تقع ربما يتساهل بها المستفتي. مثال ذلك لو قال هل الطلاق في طهر جامع فيه واقع؟ فلا يلزمك أن تقول هو واقع أو غير واقع، وإنما تقول إذا طلقت في طهر جامعت فيه فحينئذ أفتيك، أما وأنت لم تطلق فلا أفتيك، لأني لو قلت له لا يقع لطلق زوجته كل يوم صباحا ومساء، وقد لا يعلمها بأن الطلاق لا يقع ويتخذ ذلك سيفا على رقبته. لو جاء إنسان آخر يستفتي ويقول هل يشترط للطواف الطهارة؟ فنقول هل طفت بلا طهارة؟ فإن قال لا فلا يلزم أن نفتيه، فما دام الأمر لم يقع فلا تلزم الفتوى. قال وأخشى أن أفتيه بما أرى، وأنا ممن يرى أنه لا تشترط الطهارة للطواف، فأقول لا تشترط له الطهارة فيتهاون ويطوف بغير طهارة، مع أن الأفضل والمشروع أن يطوف على وضوء، لكن الوجوب وعدم الصحة هذا هو الذي محل نظر. أما لو جاءني وقال إنه كان يطوف طواف الإفاضة في زحمة شديدة، وأنه أحدث في حال الطواف ولم يستطع أن يخرج ليتوضأ، والآن قد رجع إلى بلده وتحلل من إحرامه وسأل، فهذا يلزم أن أجيبه. فإن قيل وحينئذ هل أجيب بالأسهل أو بالأشد؟ الجواب لا يجوز أن تفتي بالأسهل وأنت تعتقد أنه لا يجوز. فإذا كنت ترى أن طوافه غير صحيح، وأنه لا وجه لمن قال إن طوافه صحيح، إذا كنت ترى ذلك فإنه يجب أن تفتيه بأن طوافه لم يصح، وأنه لا زال في إحرامه لم يتحلل التحلل الثاني، وأن عليه أن يذهب ويطوف. لكن إذا كان الأمر عندك مشكلة ولم يترجح عندك ترجيحا بينا أن الطهارة شرط في الطواف، فحينئذ لا بأس أن تفتيه بالأسهل، لأنه ليس عندك يقين أن الأسهل مخالف للشرع، والحال الآن صعبة عليه، لا سيما إذا كان فقيرا لا يستطيع الرجوع أو كبيرا يشق عليه وما أشبه ذلك. يشترط لوجوب الفتوى شروط، منها وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. قال إذن نقول إذا كانت المسألة لم تقع فالفتوى غير واجبة، إلا إذا كان طالب علم وسأل عن هذه المسألة ليعرف حكمها في دين الله حتى ينفع الناس بها، فحينئذ يجب أن تخبره. قال لعدم الضرورة، فأفادنا أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب، فلو سألك سائل وهو محرم فقال أنا الآن أحرم فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم؟ نقول لا يجوز، فتجب عليك الفتوى، لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتى لا يقع فيها. وهذا قد يستفاد من قوله لعدم الضرورة، وقد يستفاد من قوله إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإن قصد هذا التعلم لئلا يقع في محظور من محظورات الإحرام فهو في حاجة إليه. إلا أن يكون قصد السائل التعلم فحينئذ يجب عليه أن يفتي، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجب عليه أن يجيب متى سئل بكل حال. إذا كان قصد السائل التعلم فإنه يجب على الإنسان أن يجيبه، لأن المتعلم في حال يحتاج فيها إلى معرفة الحكم الشرعي، وعلى هذا فعلينا أن نجيب طلبة العلم إذا سألوا. ولو أظن إن شاء الله أننا في حل إذا جعلنا أوقاتا معينة يحل فيها السؤال، لأن طالب العلم الحريص لو ألقيت في فمه البحر كله لشربه ولم يمل من السؤال. فإذا رتب الإنسان نفسه وجعل وقتا للسؤال والإجابة عنه فلا حرج، لكن على كل حال طالب العلم في مقام التعلم يجاب، ولا حرج أن نقرر إذا بقي 5 دقائق على انتهاء الدرس جاء وقت الأسئلة، لأن هذا فيه مصلحة للجميع. وأما الشرط الثاني فهو ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص، ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، فإن علم أن قصده التعنت يعني الإشقاق على المسؤول وإظهار عجزه فإنه لا يجب عليه أن يجيب، وله أن يقول لا أدري أو لا أجيبك. وكذلك إذا علم أنه إذا أخبره بالحكم قال أين الدليل، فيأتيه بالدليل فيأخذ في الجدل، هذا الدليل يحتمل كذا وكذا، ويأتي له بألف احتمال، فهذا يعرف منه أنه أراد التعنت، فلك أن تقول لا ليس عندي غير هذا، ولا حرج عليك في ذلك. ولهذا خير الله النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وعدمه، إذا سأله أهل الكتاب قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، لأنهم لن يأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم لمعرفة الحق، بل يريدون إعناته صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا يريدون مصلحة له كما تحاكموا إليه في الزنا، لأن حكم الزنا في التوراة إذا زنى المحصن رجم، فحكم التوراة موافق لحكم الإسلام. لكن لما كثر الزنا في أشرافهم والعياذ بالله قالوا لا يمكن أن نرجم هؤلاء الوجهاء والأعيان، إذن سودوا وجوههم وطوفوا بهم على حمار، يعني الزانية والزاني، وظهر كل واحد إلى ظهر الآخر ليتدابرا على الحمار وقد تقابلا على الفراش، وامشوا بهم في الأسواق، ثم بعد ذلك يذهب فيغسل وجهه ويعود كما كان. فلما وقع الزنا منهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه نبي كما يعرفون أبناءهم، قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعله يحكم بينكم بما جاء به ويكون لكم في ذلك عذر عند الله، وهم في ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برجمهما، يعني الزانية والزانية، فقالوا ما هكذا عندنا في كتابنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هاتوا التوراة. فجاءوا بالتوراة وجعل اليهودي يتلوها ولكنه يضع يده على آية الرجم، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا، هو حبر من أحبارهم وسيد من سادتهم، فقال له ارفع يدك عن هذا، فلما رفع يده إذا بآية الرجم تلوح بينه، فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم برجمهما، والحديث في الصحيحين. فسؤالهم للرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصدوا به الحق، بل قصدوا التخلص وتتبع الرخص. فإن قيل هل الأولى أن نجيب المتعنت في السؤال أو ندعه؟ الجواب أن يقال في ذلك تفصيل، إذا كان متعنتا فالمطلوب إهانته، وإهانته تكون على وجهين، فتارة تكون إهانته بإجابته وبيان بطلان حجته، فإذا كان في إجابته على حجته وإبطال حجته إهانة له فالأولى أن يجاب بل يجب. وإذا كان في هجره وعدم إجابته إهانة له فإنه لا يجاب، والإنسان يعرف حاله. إذا كان هذا المتعنت قويا عنيفا بليغا مبينا فالأولى ألا يجاب، ولا سيما إذا كان المسؤول ليس بذاك القوي في الإقناع، فإن بعض الناس يكون عنده علم ولكن ليس عنده قوة للمدافعة والمهاجمة، فانسحابه من الأصل خير من تورطه. وأما إذا كان عنده من القوة والمدافعة والمناظرة والبلاغة والفصاحة والعلم ما يستطيع أن يبدد به ظلام هذا الرجل فالأولى أن يجيب حتى يكسر شوكته. قال الشيخ رحمه الله: ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص، وما أكثر هذا في هذا الزمان. فإذا كانت الفتوى موافقة لهوى السائل صار العالم عند هذا السؤال ابن تيمية زمانه وأعلم الناس، ولا يسأل أحدا غيره، ويقول لصاحبه لا تسأل غير هذا، وإذا كان الأمر بخلافه قال هذا ليس بمعصوم من الخطأ، ثم يذهب لغيره من أجل أن يتتبع الرخص. فمثلا في زكاة الحلي، إذا أفتى إنسان بمقتضى دلالة الكتاب والسنة وهو وجوب الزكاة في الحلي قيل لا، هذا ليس عنده علم، اذهب إلى فلان فهو أعلم منه. فلم يقل بهذا القول إلا أحد الأئمة الأربعة وهو أبو حنيفة، والأئمة الثلاثة يقولون بعدم الوجوب، وينسى قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وينسى أن نصف مذهب الإمام أحمد وجوب الزكاة، لأن أحمد رحمه الله له روايتان في هذا، رواية بالوجوب ورواية بعدم الوجوب، ولكن هذا الخلاف له ميزان وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوضوء من لحم الإبل والجو بارد جدا، يقول الجو بارد، وهناك قول يقول إنه لا يجب الوضوء، ثم يقول نذهب إلى فلان لعلمه أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، فهذا من باب تتبع الرخص وهو لا يجوز، حتى إن بعض العلماء قال من تتبع الرخص فقد تزندق، لأنه في الحقيقة لا يعبد الله بالهدى بل يعبد الله بالهوى، لأننا إذا سألنا العلماء نعتبر أن ما قالوه هو الشرع، لأنهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا لا نقبل من هذا العالم قوله لأنه يخالف أهواءنا صارت عبادتنا لله بالهوى لا بالهدى. وليس هذا من باب ما إذا تعارضت الأدلة عند الناظر المجتهد، فقد سبق أن بعض العلماء يقول خذ بالأشد لأنه أحوط، وبعضهم يقول خذ بالأيسر لأنه الأوفق للشرع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولأن الأصل براءة الذمة، وسبق أن هذا القول هو الصحيح، أنه إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد فليأخذ بالأيسر، لأن هذا هو الأوفق لقواعد الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة وعدم الحرج وعدم التأثيم. قال: ولكن كلامنا في رجل عامي يريد أن يتبع الرخص. والعجيب أن من تتبع الرخص أحيانا لا تكون عبادته صحيحة أبدا، فلو أن رجلا أكل لحم إبل ومس امرأته، ولحم الإبل ينقض الوضوء عند الإمام أحمد، ومس المرأة ولو من غير شهوة ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي، وقال أنا أقتدي بالشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وأقتدي بالإمام أحمد في أن لمس المرأة من غير شهوة لا ينقض الوضوء، نقول صلاتك على المذهبين باطلة، لأنك أتيت بالمفسدتين أكل لحم الإبل ومس المرأة. وهذا الرجل يعتقد أن صلاته صحيحة باعتبار المذهبين متجزئين، ولكنه ينسى أن صلاته فاسدة على كلا الاحتمالين، لأننا نقول إن قلدت الإمام أحمد فقد فسدت صلاتك لأنك أكلت لحم الإبل، وإن قلدت الإمام الشافعي فسدت صلاتك لأنك لمست المرأة. فالحاصل أن تتبع الرخص يوقع الإنسان أحيانا فيما لا يجوز على كل الأقوال. إذا أحس المفتي من المستفتي أنه يريد ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو أحس منه غير ذلك من المقاصد السيئة، إن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. إن أحس أنه يريد ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، هذا كثير الآن، يجيء المستفتي يسأل العالم ليرى ماذا عنده وليس قصده الحق، وإذا علم ما عنده ذهب إلى العالم الثاني وسأله وقال ماذا تقول في كذا وكذا، قال أقول كذا وكذا، قال لكن فلانا يقول كذا وكذا، فما قصد فلان؟ وهذه الطريقة الردية قد أفسدت ذات بين كثير من العلماء السلفيين الذين هم على الجادة، فيذهب الواحد من الطلاب الخبثاء إلى أحد العلماء ليسأله ثم يطير بكلامه إلى غيره من العلماء فيسأله، فإذا وجد تعارضا بين الإجابتين قال ولكن فلانا يقول كذا، وقد يتورط المسؤول الثاني بكلمة نابية يسجلها السائل الخبيث ثم يطير بها ويذيعها، ووقعت نيران معارك كثيرة بين أهل العلم من السلفيين بسبب فعل الطلاب الخبثاء الذين ليسوا بطلاب في الحقيقة، وإنما هم كأنهم مدسوسون على أهل العلم وعلى الطريق السلفي النقي للتحريش بين أهله حتى يصيروا مزقا وحتى يتقطعوا في الأرض بددا، وقد بلغوا المبالغ، أعني الخبثاء من أولئك، في التحريش بين طلاب العلم وبين العلماء وإلى الله المشتكى، وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير. قال الشيخ أي أنه يضرب رأي العالم الثاني برأي العالم الأول، أو يتبجح في المجالس يقول أنا سألت فلانا وقال هذا حرام وسألت فلانا وقال هذا حلال، ثم يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، والله أعلم بنيته، قد تكون نيته سيئة ويقصد ألا يكون العلماء عند العامة محل ثقة، وهذا من الشيطان، وهذا واقع من أناس قيل لهم يا فلان هذا حرام، قال من يقوله؟ قيل فلان، قال لكن فلانا قال كذا وكذا وفلانا يقول كذا وكذا، ويقول ما ندري من نصدق، شتتونا وبددوا طاقاتنا وأتوا إلى هذه الساحة العلمية بكذا وكذا، إلى غير ذلك من تلك الأمور، كل هذا من أجل أن لا يثق الناس بعلمائهم، ويبقى الناس ضلالا لا يعرفون من العلم شيئا، أو يتيهون في الأرض لا يدرون ما يصنعون. وأشكل من هذا أن هذا الرجل يستخدم خلاف العلماء في هواه، فإذا تكلم بكلمة نقول له يا فلان اتق الله هذا حرام، فيقول لا فلان يقول ليس به بأس، وإذا تكلم بنفس الكلمة غيره في مكان آخر قال يا فلان هذا حرام، فنفس المسألة بالأمس كانت حلالا لما تكلم بها، واليوم صارت حراما لما تكلم بها غيره. وكذا في المعاملات، إذا عومل بشيء يضره أفتى بالتحريم، وإذا تعامل بشيء ينفعه على زعمه أفتى بالحل. هذا رجل يداين الناس العشرة بأحد عشر وباثني عشر وبثلاثة عشر ويقول هذا حلال قاله العالم الفلاني، فأراد الله أن يحتاذ هذا الرجل ويتداين من الناس، وكثرت الديون عليه بسبب هذا التداين، فلما طولب بالوفاء قال هذا حرام، هذا حيلة على الربا، فلان يقول هو حرام، فهذا يضرب آراء العلماء بعضهم ببعض ويتتبع هواه. قال وأنا رأيي أن هذا متلاعب في الحقيقة ولا ينبغي أن يفتح له الباب، لكن في هذه الصورة للإنسان الحق أن يقول للمرابي ليس لك ربا، وأن يقول للثاني هات الربا، ويأخذ الربا من هذا ويضعه في بيت المال لئلا يتلاعب الناس. فالسياسة الشرعية تقتضي أن يقال أنت أيها المرابي لا ربا لك ولا نعطيك سوى رأس مالك، وأنت أيها المعطي لا ندعوك تلعب على الناس، فسنأخذ منك الذي اتفقت معه عليه ونضعه في بيت المال، وفي هذا مصلحة للطرفين جميعا، فالمرابي لا يعود ما دام يعرف أن المنتهى هو هذا، ومعطي الربا أيضا لا يعود لأنه إذا عرف أنه سيؤخذ منه الربا لم يعد. قال الشيخ رحمه الله في بيان شروط وجوب الفتوى، قال ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإمساك، وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا الشرط شرطا لجواز الفتوى لا لوجوبها، فيشترط ألا يترتب على الفتوى ما هو أعظم ضررا، فإن ترتب عليها ما هو أعظم فإنه يجب عليه الإمساك. مثال هذا، إذا طلق الرجل زوجته ثلاثة فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، فعمد بعض الناس إلى طريقة محرمة وهي طريقة التحليل، فصار إذا طلق زوجته ثلاثا عمد إلى شخص صديق له وطلب منه أن يتزوج المرأة، وقال له إنه يعطيه المهر، وطلب منه أن يجامعها يتزوجها ويجامعها ثم يطلق. هذا حرام وصاحبه ملعون، لأنه تزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها، والنكاح لم يرد للفراق، إنما يراد للبقاء والدوام. فإذا نوى به خلاف المقصود به شرعا كان حراما. فإذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا بكلمات واحدة أو بكلمات متعاقبات ليس بينها رجعة، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء على أن الطلاق يكون طلاقا بائنا لا تحل به المرأة إلا بعد زوج، وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق يكون طلاقا رجعيا لا تبين به المرأة، بل لزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة أو بعقد جديد إذا انتهت العدة. فمثلا إذا قدرنا أننا لو أفتينا السائل بالقول الأول، أي من سأل عن هذه المسألة فقال إنه طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبة، لو أفتيناه رأي الجمهور لذهب يطلب المحلل، ولو أفتيناه بالقول الثاني لاستراح من المحل. وهنا نقول أفته بالقول الثاني، لأنه يترتب على الفتوى بالقول الأول ضرر أعظم فيمنع من الفتوى بذلك. هذا إذا لم يكن عند الإنسان غلبة ظن أو يقين على أن النصوص تقتضي أنها لا تحل له، فإن كان عنده ذلك فلا يجوز أن يأتي لعمومات الأدلة. ومثال آخر، لو كان رجل يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه عند الرجال الأجانب، وكانت الفتوى بذلك تستلزم كما هو الواقع أن تكشف الوجه والرأس والرقبة، وتكشف مع اليدين الذراعين والعضدين، ومع القدمين الساقين، فهنا يتعين الإمساك عن الفتوى لأنه يترتب عليها ضرر عظيم، فيتعين الإمساك عن الفتوى هنا. فإذا قال قائل هل لهذا أصل يمكن أن تبنى عليه هذه القاعدة؟ الجواب نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك ما يختاره من العبادات لدفع المشقة عن أصحابه كالصيام في السفر، وترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يفتن الناس، ونهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين مع وجوبه خوفا من أن يسبوا الله عز وجل. فهذه لها أصل، وهي من السياسة الشرعية، أن الشيء المباح إذا ترتب عليه ضرر وجب الإمساك عنه، والشيء الذي ليس بمباح إذا ترتب عليه ضرر أعظم منه وجب الكف عنه أيضا، لأن القاعدة الشرعية أن المصالح الراجحة أو الخالصة متبوعة، كما أن المفاسد الخالصة أو الراجحة مدفوعة. القاعدة الشرعية أن المصالح الراجحة أو الخالصة متبوعة، كما أن المفاسد الخالصة أو الراجحة مدفوعة. ولهذا قال وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يلزم المستفتي، فقال رحمه الله يلزم المستفتي أمور: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. يلزم المستفتي أمور: الأول منها أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، وما أعز هذا القصد عند كثير من المستفتين لا عند أكثرهم، إذ يوجد كثير من الناس لا يريد باستفتائه الحق ولا العمل به، وإنما يريد ما ينهى عنه من ذلك كتتبع الرخص وما أشبه ذلك، وهذا حرام. فالواجب على المستفتي أن يكون كالمريض الطالب للشفاء، يقصد بذلك الوصول إلى الحق والعمل به، لا تتبع الرخص الموجودة عند كثير من الناس. فتجد بعض الناس إذا استفتى عالما يثق بقوله ويرى أنه أقرب إلى الصواب من غيره، ولكن في الفتوى شدة تخالف هواه، قال الدين يسر والخلاف رحمة، فيذهب إلى آخر، فإن أفتاه بما أفتاه به الأول أعاد الكرة، وهكذا حتى يصل إلى شخص يفتيه بما يريده فيقول هذا هو الحق لأن الدين يسر، وأما مخالفة غيره له فلا تضر فالخلاف رحمة. ولهذا تجد المتتبعين للرخص يأخذون بقول العالم الفلاني فيما يوافق أهواءهم ولا يأخذون به فيما يخالف أهواءهم، فتجده يثق بهذا العالم ويأخذ بقوله، فإذا أفتاه بما يخالف هواه قال هذا شديد وهذا متشدد. قال الشيخ رحمه الله إن هذا الطراز من الناس لم يتبع الهدى بل يتبع الهوى ويلعب بدين الله عز وجل. وقد قال أهل العلم إن من استفتى عالما ملتزما بما يفتي به كان حراما عليه أن يسأل عن ذلك غيره في تلك القضية المعينة، وحكى بعضهم ذلك إجماعا. إن من استفتى عالما ملتزما بما يفتي به كان حراما عليه، أي على المستفتي، أن يسأل عن ذلك غيره في تلك القضية المعينة، وحكى بعضهم ذلك إجماعا. وذلك لأن هذا الرجل إذا سأل هذا العالم الملتزم بفتواه فقد جعل فتواه شريعة الله، فإذا عدل عن قوله إلى قول عالم آخر فكأنه لا يريد اتباع الهدى إنما يريد اتباع الهوى. وقد نص أهل العلم على أن من تتبع الرخص فقد فسق، أي خرج من طور العدالة إلى طور الفسق، بل عبر بعضهم بالعبارة التالية: من تتبع الرخص فقد تزندق، أي صار زنديقا، لأنه لا يعبد الله بهداه بل يعبد الله بهواه. يلزم المستفتي أمور: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي، فبعض الناس يستفتي العالم ولا يريد أن يعرف الحق ولا يريد أن يعمل بفتواه، ولكن يريد إفحامه وإظهار عجزه أمام الناس، وهذا أيضا يقع كثيرا. ولكن الإنسان العاقل لا يهمه أن يقول لما لا يعلم إني لا أعلم، فإنه سالم غانم حينئذ. والخطر والضرر على من يفتي في كل شيء، ولهذا يقال من كثر كلامه كثر سقطه، هذا هو الذي يخشى عليه، ومن أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. فإذا أراد المستفتي اتباع الرخص أو إفحام المفتي أو غير ذلك من المقاصد السيئة، كالذي يريد بالاستفتاء معرفة هل يغلب خصمه أو لا، فإنه لا يجاب. لهذا كان كثير من المفتين إذا علم أن في المسألة خصاما امتنع عن الفتوى وقال يحكم بينكم القاضي. هذا مهم جدا، لأنه قد يسأل الرجل من أهل العلم في مسألة تتعلق بالطلاق أو بالميراث ويكون الخلاف قائمة، ويجيب الرجل ولا يدري أنه قد نصب له فخ ويوشك أن يمسك على قدمه، يتورط. ولذلك في هذين الأمرين خاصة يحسن أن يكون التناظر واقعا، أي أن تكون الفتوى في محضر من المتخاصمين لكي يدلي كل بدلوه ولكي تتصور المسألة على حقيقتها. أما أن يأتي آت وهنالك نزاع قائم وخصام دائم ثم يصور المسألة على غير حقيقتها ويتورط الرجل من أهل العلم مجيبا، فإنه حينئذ يكون باعثا لشر ومحركا لفتنة، ولا يؤخذ بقوله عند من لا يوافقه قوله، ويدب النزاع بسبب فتواه. كثير من المفتين إذا علم أن في المسألة خصاما امتنع عن الفتوى وقال يحكم بينكم القاضي. فبعض الناس يأتي إلى شخص يستفتيه وكأن المسألة مجرد مسألة علمية غير واقعية، ولا يذكر القضية على الوجه الواقع، فيأخذ من كلام المفتي ما يحتج به على القاضي فيما لو حكم بخلاف قول المفتي. فإذا ذهب هو وخصمه إلى القاضي وحكم القاضي بخلاف ما قال المفتي، جاء هذا المستفتي وقال للقاضي هل أنت أعلم من فلان؟ فلان يقول كذا وكذا، فيقع الحاكم في حرج، مع العلم بأن الغالب أن الخصم لا يقول الحق، وقد يكون عند القاضي من العلم بالواقع ما ليس عند المفتي بناء على ما ورد من أقوال الخصم والقرائن والأحوال. بل إن بعض الناس والعياذ بالله يقلب المسألة فيقول مثلا أنا أسألك، فإن كان الحق علي سلمته الحق ولا ألجئ خصمي للمحاكمة، وهو في الحقيقة على الضد من هذا، ما سألك لذلك، ولكن يريد أن يستغبي المفتي حتى يعرف ما عنده. المقاصد السيئة عند الناس كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فهذا هو الأمر الأول مما يلزم المستفتي، يلزمه أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص ولا إفحام المفتي ولا غير ذلك من المقاصد السيئة. ويلزمه ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، هذا واجب، فلا يجوز أن يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، لأن هذا دين، ولا يجوز للإنسان أن يقلد دينه آراء الرجال أو أن يقلد دينه من لا يعلم عنه. فلو جاءك رجل كبير الهامة طويل العمامة كث اللحية واسع الأكمام واسع الثياب طويل المسواك، ووجدته جالسا في المسجد، فهذا حاله تقتضي أنه من أهل الفتوى، لكن قد لا يكون أهلا للفتوى، قد يكون متمشيخا، وربما ادعى الولاية وليس بشيخ. فكثير من الناس يخدعون العامة، فتجده يأتي بصورة الشيخ على أكمل هيئة فيغتر الناس به، وإنما طريق العلم أو غلبة الظن بأن هذا أهل للفتوى أن ترى الناس حوله يستفتونه ويسألونه، فإذا رأيت الناس حوله يستفتونه ويسألونه فهذا يغلب على الظن أنه أهل للفتوى. ومع ذلك فيجب على الإنسان أن يتأنى، وإذا كان لا يعرف أن هذا أهل للفتوى إلا بهذه الطريق فليجعل استفتاءه إياه بمنزلة أكل الميتة، يعني للضرورة، يعني إذا لم يجد في هذا الباب خيرا منه، ويكون ناويا بقلبه أنه إذا انتهى إلى شخص يعرفه تماما ويثق به استفتاه، حتى يكون داخلا في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وينبغي أن يختار المستفتي أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك، ينبغي أن يختار أفضل المفتين علما وورعا، لأن الفتوى تحتاج إلى هذين الأمرين العلم والورع. وذلك أن العلماء ثلاثة أقسام: عالم أمة وعالم دولة وعالم ملة. فعالم الملة هو الذي يتبع ما دلت الملة الإسلامية عليه سواء وافق الحكام وآراء العامة أو لا، فهذا عالم ملة. وأما عالم الدولة فهو الذي ينظر هوى الدولة وماذا تريده، يقول أنا باستطاعتي أن ألوي أعناق الأدلة، يقول للدولة ماذا ترين، تقول أنا أرى أن الربا الاستثماري الذي يرفع اقتصاد البلاد ضرورة، فيقول مصدر فتوى بأن الربا نوعان استثماري واستغلالي، أما الاستغلالي فحرام لأنه ظلم، وأما الاستثماري فجائز بل واجب لأنه يرفع اقتصاد البلاد وفيه مصلحة وراحة، إذن هو جائز لأن الدين الإسلامي مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، والربا حرم لأنه ظلم لقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا الاستثماري مصلحة وليس فيه ظلم كذا يقول، لأن المأخوذ منه الربا يدفع الربا بسهولة لأنه سيستثمر ما أخذه من المال وربما يكسب أكثر مما يؤخذ منه، فهذا يسمى عالم دولة. ولما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية ذهب بعض العلماء علماء الدولة إلى استنباط الاشتراكية من القرآن، وقالوا أنتم تقولون إن الاشتراكية حرام لأنكم جهلة ما تعرفون، ألم تروا إلى قول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء التاعب واللاعب سواء فأنتم فيه سواء. فقالوا هذه دليل على الاشتراكية، وقالوا أيضا دليل من السنة، المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار، وهو حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في سنن. يقولون إذن ثبتت الاشتراكية بالكتاب والسنة، ولا أدري قالوا الإجماع أو لا، هم يأتون بأشياء تحريفا للكلمة عن مواضعه، فهذا عالم دولة. وأما عالم الأمة فهو الذي إذا قيل له حرام قال الناس واقعون في هذا فسهلوا على الناس، الآن أكثر الناس ثيابهم تحت الكعبين، فصعب أن تنقل الناس وتقول لا يجوز للإنسان أن ينزل ثوبه أسفل من الكعبين، هذا صعب، خففوا على الناس فكل الناس واقعون في هذا، ويقول هذا حلال لأنك لم تصنعه خيلاء، هذا عالم أمة ينظر ما الأمة عليه ويحكم بما يوافق هواها، ليس فيهم سوى الأول، وعالم الملة، هو الذي يتبع ما دلت الملة الإسلامية عليه سواء وافق الحكام وآراء العامة أو لا. ينبغي على المستفتي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك لأن هذا دين، فلا يجوز أن تقلد الأدنى مع وجود الأعلى، وهذا القول له وجهة نظر بلا شك، إلا أن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلاف، لأن الصحابة كان يفتي بعضهم بعضا ويفتون الناس مع أن في البلد من هو أعلم منه، فلا تجد الناس كلهم مثلا مجتمعين على عمر بن الخطاب ليستفتوه، بل يستفتون من هو دونه من أهل الفتوى، فعمل الصحابة يدل على أنه لا يجب، وإنما الواجب أن تستفتي من ترى أنه أهل لذلك، ولأن الحق قد يكون مع المفضول دون الفاضل، فإذا لم يتعين الصواب في الأعلم والأورع جاز استفتاء غيره، وهذا القول هو الصحيح. لكن لا شك أنه ينبغي للإنسان أن يختار من هو أعلم وأورع، لأن ذلك أحوط ولأنه أرجح وأقرب إلى الصواب من غيره. فإن قيل على هذا لو كان جمهور العلماء على قول فهل ينبغي أن يتبع هذا القول؟ الجواب نعم، ينبغي إذا اختلف العلماء وكان الجمهور على قول أن يتبع الجمهور ما لم يتبين له أن الصواب مع خلاف، وذلك لأن قول الجمهور أقرب إلى الصواب كما هو ظاهر، ولهذا كان العلماء في الحديث يرجحون الحديث الأكثر عددا على الأقل، ويسمون المخالف للأكثر شاذا ولا يعتدون به. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط بقدر ما استطاع، كما أن المريض لو مرض وكان في البلد طبيبان فإنه يذهب إلى أعلمهما وأحذقهما وأقربهما إلى إصابة الداء والدواء وأكثرهما تجربة، كما هو مشاهد والله تعالى أعلى وأعلم. ولو قيل إذا استفتي الإنسان وهناك من هو أعلم منه في البلد وهو يتيقن الحكم، فهل الأحسن أن يحيله إلى الأعلم أو يفتي؟ الجواب لا بأس أن يفتي، إلا إذا رأى مصلحة راجحة فقد يرى المصلحة أن يحيله، لأنه إذا أفتاه قد يقتنع، لكن يسأله الناس فيقول قال لي فلان كذا وكذا، فيقولون ومن فلان هذا؟ لما لا تسأل فلانا؟ يعنون العالم الذي في البلد، فهنا قد تكون المصلحة أن يحيله حتى يكون جانبه أقوى. وما المقصود بحديث من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ وقد أخرجه ابن ماجه، هو حديث صحيح، وأخرجه ابن حبان كذلك، وهو من رواية أبي هريرة وأنس رضي الله عنهم، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هل المقصود بالعلم فيه كل علم الشريعة بأصوله وفروعه، أو المقصود علم الواجبات كالصلاة والزكاة؟ هو عام، ولا بد من توفير شروط وجوب الفتوى. لذلك كما ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى أن بعض العلماء من سلفنا لما جاءه رجل فسأله عن مسألة لم يجبه، قال له الرجل أما علمت أنه من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ أما علمت؟ قال علمت، ولكن ضع اللجام واذهب، فإذا جاء من يسألني وهو يستحق أن أجيبه ولم أجبه فليلجمني. يرى أن هذا السائل، أن هذا المستفتي ليس أهلا للإجابة كما مر، لأنه ربما كان آتيا بالأغنوطات، وربما كان متعنتا، وربما كان مريدا ليضرب أقوال العلماء بعضها ببعض إلى غير ذلك من المقاصد السيئة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما يجب على المستفتي: الأمر الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا، كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ ويجب على المستفتي أيضا أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما، كما أنه يجب على المفتي أن لا يتكلم إلا فيما يحسن ويحرم عليه أن يتكلم بغير علم، فعلى المستفتي أن يقصد من يعتقده أو يغلب على ظنه أنه أكثر إصابة للصواب وقوعا على السداد ممن هو أعلم وأورع وممن هو معروف بحسن السير والسلوك واستقامة السيرة وحسن السريرة، فهذا هو الذي يستفتى. أما أن يستفتي كل أحد هذا لا يجوز، هذا مما نص العلماء على تحريمه، لأن كثيرا من الناس يستسهلون فيسأل كل من بدا عليه سيماء العلم ظاهرا بأخذ الهدي الظاهر. وسيأتي كلام شديد جدا بحق الذين هم من المقلدين، وإن بلغوا في ذلك المبالغ فهم ليسوا من العلماء، لأن المقلد ليس من العلماء كما سيأتي إجماع أهل العلم على ذلك. فقد أجمعت الأمة، أجمع أهل العلم فيه على أن المقلد ليس عالما، ورتبة العالم هذه رتبة جليلة جدا لا يصل إليها الإنسان إلا منتهيا، وكثير من الناس يبدأ بها فيبدأ عالما، بل يبدأ مفتيا، بل يبدأ شيخ إسلام لا أدري ماذا ينتهي، ولكن لا شك أنه ينتهي مفضوحا، لأنه يعني إذا بدأ الأمر معكوسا هكذا فلا بد أن ينتهي إلى النهاية العادلة التي ينبغي أن ينتهي إليها المرء، نسأل الله العافية والستر. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان مبحث المفتي والمستفتي شارعا في المبحث بعده: الاجتهاد. لما كانت الفتوى إما أن تصدر عن اجتهاد أو تقليد ناسب أن يذكر بعد ذلك الاجتهاد والتقليد. فلما فرغ من المفتي والمستفتي شرع في بيان الاجتهاد، فبدأ بتعريفه لغة فقال: الاجتهاد في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق. فخرج بقولنا: أمر شاق بذل الجهد لأمر غير شاق. ولهذا من حمل حقيبة ليس فيها إلا كتاب واحد لا يقال إنه اجتهد في حملها، لأن الأمر ليس بشاق. ولو حمل حجرا كبيرا قيل إنه اجتهد في حمله لأنه أمر شاق. فتعريف الاجتهاد في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق. وأما تعريف الاجتهاد في الاصطلاح فهو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. فالاجتهاد في الشرع أن يبذل الإنسان طاقته ووسعه لإدراك حكم شرعي، وعليه فمن أخذ كتابا ونظر فيه وحكم بما يقتضيه هذا الكتاب فليس بمجتهد، بل هذا مقلد، لأنه قلد صاحب الكتاب. وألقي سمع قلبك لكلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المبحث، فإنه نفيس عزيز ونحن بحاجة ماسة إليه. قال رحمه الله: من راجع الكتب وبحث مع العلماء في حكم المسألة حتى أوصله ذلك البحث مع العلماء ومراجعة الكتب إلى إدراك الحكم فهذا يسمى مجتهدا، لأنه بذل جهده لإدراك هذا الأمر. المجتهد في الحقيقة هو العالم، أما المقلد فسيأتينا أنه ليس بعالم بإجماع العلماء، لأن غاية ما عنده أنه نسخة من كتاب يعتريها التلف والتمزق. قال الشيخ رحمه الله بعد أن عرف الاجتهاد لغة واصطلاحا: والمجتهد من بذل جهده لذلك، يعني بذل جهده لإدراك الحكم الشرعي فهذا مجتهد. ثم شرع في بيان شروط الاجتهاد فقال: للاجتهاد شروط منه أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. فإذا كان مجتهدا في الأحكام فلا بد أن يكون عنده معرفة بآيات الأحكام، ولا يلزم أن يكون عنده معرفة بآيات أصول الدين العقدية كالإيمان باليوم الآخر وما أشبه ذلك، لأن هذا لا يتعلق باجتهاده لأنه مجتهد في الأحكام. كذلك لا بد أن يكون عنده إلمام بأحاديث الأحكام، والأحاديث كانت منتشرة متفرقة حتى يسر الله لهذه الأمة من جمع شتاتها، فجمعها المسلمون ولله الحمد. فمنها ما جمع على الأبواب كالصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ومنها ما جمع على المسانيد كمسند الإمام أحمد، ومنها ما جمع على العلل كعلل الدارقطني، ومنها ما جمع على أشكال شتى. فالأحاديث ولله الحمد حصرت، فيمكن لمن أراد أن يجتهد في حكم مسألة من مسائل الجهاد أن يرجع إليه من كتب الحديث بكل سهولة، فيرجع مثلا إلى كتاب الجهاد في البخاري وفي مسلم والنسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجه فيدركها. ولولا أن الله يسر لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يجمع شتاتها لكان الحصول عليها صعبا جدا، لكن من تيسير الله أن الله يسر هؤلاء العلماء جزاهم الله تعالى خيرا. هذا هو الشرط الأول من شروط الاجتهاد، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، وأن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث، يعني لا بد أولا من دلالة الحديث، وثانيا لا بد من الصحة. ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، فإن لم يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه فليس بمجتهد، لأنه ربما يحكم بحديث ضعيف ويرد حديثا صحيحا، فلا بد أن يكون عنده إلمام بعلم الحديث ورجاله. وعلم الحديث ورجاله أيضا ولله الحمد محفوظ، فقد ألف العلماء في علم الحديث كعلم المصطلح، وألفوا في كتب الرجال ما لا يحصيه إلا الله، فضبطوا الأمر للمسلمين، وصار الناس يسهل عليهم أن يرجعوا لهذه الكتب فيعرفوا صحة الحديث من ضعفه. فمثلا إذا مر عليك حديث بسنده تستطيع أن تحكم عليه صحة أو ضعفا بالرجوع أولا إلى الرجال، هل هم ثقات أو لا، ثم هل أدرك بعضهم بعضا أو كان بينهم انقطاع، لأنه ربما يكون الرواة ثقات لكن بينهم انقطاع، ثم لا بد من أن ننظر هل خالف هؤلاء الثقات ثقات آخرون أو لا، فإذا خالفهم ثقات آخرون أرجح منهم صار حديث الثقات شاذا لا يحتج به. ثم بعد هذا ينظر إلى المروي المتن، هل خالفه من هو أرجح منه أو لا، فإن خالفه من هو أرجح منه حكمنا بالشذوذ والرد، وإن كان رجال إسناده ثقات. والحاصل أنه لا بد أن يعرف المجتهد ما يتعلق باجتهاده من صحة الحديث وضعفه ورجال الإسناد وغير ذلك. ومن شروط الاجتهاد أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. لا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، أي لا بد للمجتهد أن يعرف الناسخ من المنسوخ، لأنه إن لم يعرف ربما يحكم بمقتضى آيات منسوخة أو بمقتضى حديث منسوخ، ويقع هذا كثيرا، فقد يمر على الإنسان حديث منسوخ لا يعلم بنسخه فيحكم به. ومعلوم أن الحديث المنسوخ لا يجوز الحكم بمقتضاه لأنه قد رفع حكمه، فلا بد للمجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع لأن لا يحكم بشيء يخالف الإجماع. ولهذا نرى بعض العلماء المحققين إذا رأوا قولا ولم يطلعوا على مخالف يعلقون القول به على عدم الإجماع. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أوسع العلماء اطلاعا على الخلاف أحيانا يقول هذا القول هو الحق إن كان أحد قال به، يعني فإن لم يقل به قائل فهو مردود لأن الإجماع يكون على خلافه. ومن ذلك قوله رحمه الله إن عدة المطلقة طلاقا بائنا حيضة واحدة، لكنه قال إن كان قد قيل به، يعني إن كان الإجماع على خلافه فإنه لا يقول به. أيضا من شروط المجتهد أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص، هذا أيضا لا بد منه لأنه إن لم يكن يعرف ربما يحكم بعموم دليل مع أن هناك ما يخصص. مثال ذلك، رجل قرأ الحديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، والحديث عند البخاري من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. ففي هذا الحديث عمومان، عموم في القدر وعموم في الجنس، لأن قوله فيما سقت السماء يعم القليل والكثير ويعم كل جنس مما سقت السماء، فيأخذ بهذا الحديث ويقول تجب الزكاة فيما خرج من الأرض من أي نوع كان وبأي قدر كان، وهذا خطأ لأنه لا بد أن يعلم ما يتعلق به الحكم من التخصيص والتقييد. فنقول هذان العمومان مخصصان بما يوسق ويكال بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. فعلم أن المراد بما سقت السماء يعني مما يوسق ومما بلغ 5 أوسق. فلا بد للمجتهد أن يكون عنده علم بما يختلف به الحكم من النصوص من تخصيص أو تقييد، يعني تقييدا لمطلق، فالتخصيص وارد على العام والتقييد وارد على المطلق. عندما يقول ربنا جلت قدرته فتحرير رقبة، هذا مطلق، فإذا قيل فتحرير رقبة مؤمنة هذا تقييد. قال الشيخ رحمه الله من تخصيص أو تقييد أو نحوه، أي مثل ما يرد على النصوص من الشرط والاستفهام وغير ذلك، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى من شروط المجتهد أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. لابد للمجتهد أن يعرف دلالات الألفاظ، وأن من الألفاظ ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها المطلق ومنها المقيد، حتى يحكم بما تقتضيه هذه الدلالات. فمثلا إذا كان لا يعرف العموم، يعني لا يعرف صيغ العموم، فلا يعرف أن هذا اللفظ للعموم وهذا اللفظ للخصوص، فإنه لا يمكن أن يكون استنباطه للأحكام صحيحة، لأنه قد يجعل ما ليس عاما عاما، وقد يجعل ما ليس مطلقا مطلقا، وهو لا يدري. وهذا الشرط قريب من الشرط الذي قبله، وهذا الشرط في الحقيقة هو الثمرة، فقد يكون الإنسان عنده كل ما سبق من الشروط لكن لا يستطيع أن يستنبط، بل هو مثل الببغاء يقول ما يقوله غيره. قال الشيخ رحمه الله في بيان ما ينبغي للمجتهد أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. قال يذكر أن بعض الطلبة كان عنده حفظ قوي، يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، والفروع يسمى مكنسة المذهب، أي مذهب أحمد، لأنه حاو لكل مذهب الإمام أحمد، حتى الروايات والوجوه والاحتمالات والتخريجات كلها موجودة فيه، وهو من أجمع ما يكون من الكتب. كان هذا الطالب يحفظ هذا المتن لكنه لا يعرفه ولا يتمكن من أن يستنبط حكما واحدا من هذا الكتاب، فكان أصحابه يخرجون به بدلا من أن يذهبوا إلى المكتبة ليراجعوا، فكانوا يخرجون بهذا الكتاب، أي بهذا الطالب الذي حفظ كتاب الفروع. إذا أشكلت عليهم مسألة قالوا ماذا قال صاحب الفروع في هذه المسألة، فيقول والله لا أدري، ولكن هذا في أي باب؟ فإذا قالوا في الباب الفلاني قال استمعوا، ثم جعل يقرأ عليهم الكتاب من ذاكرته، وهم الذين يستخرجون منه الفوائد، فأطلقوا عليه لقبا من باب المزح معه فسموه حمار الفروع، لأنه يحمله ولا ينتفع به. على كل حال لا بد أن يكون عند الإنسان ملكة يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة. قال الشيخ رحمه الله أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. الناس في مسألة الاستنباط هذه يتباينون تباينا عظيما، فتجد بعض الناس يستنبط من الحديث الواحد عدة مسائل، وتجد آخر يستنبط مسائل قليلة، أو لا يستنبط من الحديث إلا المسألة التي هي ظاهر الكلام فقط. ولهذا ربما يوجد بعض الناس عنده علم قليل من الأحاديث مع كتاب الله عز وجل، لكن يستطيع أن يعرف من المسائل الشيء الكثير، لأنه يستنبط من الأدلة الشيء الكثير، فيهتم بفوائد الحديث فيستنبط مثلا 100 فائدة، ويأتي آخر يتكلم على فوائد الحديث فلا يجد 10 فوائد، فبينهما فرق مع أن الحفظ واحد، فكل منهما حفظ حديثا واحدا، لكن أحدهما كان عنده قدرة على الاستنباط واستخراج الفوائد فيستفيد. قال الشيخ رحمه الله ولهذا أحب من الطلبة أن يحرصوا على استنباط الفوائد من الآيات والأحاديث ليحصلوا خيرا كثيرا. قال ومن خير ما رأيت في هذا الباب ما كتبه شيخنا، يعني العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، في الرسالة الصغيرة التي سماها فوائد مستنبطة من قصة يوسف. وقصة يوسف صورة كاملة ذكرها الله عز وجل. قال: وشيخنا رحمه الله استنبط من هذه السورة حكما وأحكاما كثيرة، فإذا قرأها الإنسان تبين له كيف اشتملت هذه الآيات أو هذه القصة على مسائل كثيرة لم يتفطن لها كثير من الناس. يعني أن الإنسان قد يجتهد في مسألة معينة من مسائل العلم أو في باب معين من أبواب العلم، ولكنه لا يكون مجتهدا في غير ذلك. مثاله: لو أن رجلا أراد أن يحقق مسألة من المسائل كالمسح على الخفين مثلا، وصار يراجع كلام العلماء ويراجع الأدلة حتى وصل إلى حد يستطيع أن يرجح به الراجح من الأقوال ويستطيع أن يفند الضعيف، نقول هذا مجتهد، لكن في باب من أبواب العلم، وإن كان في الأبواب الأخرى لا يستطيع الاجتهاد، لكن لا يضر، لأن الاجتهاد يتجزأ. كذلك لو كان رجل له معرفة جيدة في علم الفرائض فيستطيع أن يستنبط أحكام الفرائض من أدلتها، لكنه في غير الفرائض لا يعرف، يجوز أن يكون مجتهدا في الفرائض وحدها. فالاجتهاد إذن يتجزأ سواء كان في باب من أبواب العلم أو في مسألة في باب من أبواب العلم. ومن الناس من لا يستطيع أن يجتهد لا في باب ولا في مسألة. قال الشيخ رحمه الله بعد أن بيّن شروط الاجتهاد وما يلزم المجتهد، قال رحمه الله: يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، والمقلد لا يصيبه أدنى تعب، فهو يسأل فلانا أو يأخذ الكتاب الفلاني ويحكم بما فيه، لكن المجتهد يحتاج إلى بذل الجهد في معرفة الحق. وإذا بذل جهده وراجع الأدلة وراجع كلام العلماء وتبين له الحق وجب عليه أن يحكم به، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به. وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا الكلام من المصنف رحمه الله يدل على أن المجتهد مخطئ ومصيب، وليس كل مجتهد مصيبا، وهو كذلك. والدليل قوله: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فهذا صريح في أن المجتهد وإن أخطأ فله أجر، لأنه تعب وحرص على إدراك الحق ولم يوفق له، فيكون له أجر التعب. أما أجر الإصابة فهو محروم منه لأنه لم يصب. وأما إذا اجتهد فأصاب فإن له أجرين: الأول لتعبه في الاجتهاد وطلب الأدلة، والثاني لإصابته الحق. أما ثبوت الأجر على الوجه الأول فظاهر، لأن الإنسان عمل وتعب فهو مكتسب، وقد قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن حصول الأجر على الوجه الثاني وهو إصابة الحق فيه شيء من الإشكال، ولكن هذا الإشكال يتبين بأن نقول إن مجرد إصابة الحق فيها أجر، لأن إصابة الحق إظهار له، ثم إن الغالب أنه لم يصب إلا لزيادة تحريه واجتهاده، فيكون اجتهاد المصيب في الغالب أكثر من اجتهاد المخطئ، ولهذا صار له أجران. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. فإذا اجتهد المجتهد ونظر في الأدلة وفي أقوال العلماء ولكن لم يتبين له الحكم وجب عليه أن يتوقف وألا يحكم باجتهاد، ففي هذه الحال يجوز أن يقلد للضرورة، لأن الله تعالى قال في المحرمات: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هكذا أيضا المجتهد إذا لم يستطع أن يتوصل إلى الحق فيما يرى فإنه يجب عليه أن يتوقف، وحينئذ يقلد للضرورة، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.